قال عليه الصلاة والسلام لعلي: اذهب فواري أباك الكافر، يعني واره استره في قبره. فالمهم أنه لا شك في موته على الكفر، ولم يريد الله هدايته، فالله حكيم عليم عز وجل. نعم. قال مسألة الخامسة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب المثل في جليس السوء والجليس الصالح، قال: جليس الصالح مثل بايع المسك، مثل يبيع الطيب، إما أن يحذيك يعني طيب، وإما تشتري منه، وإما تجد منه رائحة طيبة، أقل ما يكون أنك لا تفارقه إلا وقد شممت رائحة طيبة، وربما علقت في ثيابك وفي جسمك متأثرا بالمجالسة، وهذا واقع، الكل يعرف هذا. وأما جليس السوء فهو مثل نفخ الكيل الذي يوقد عليه الحداد حتى يحمل حديد فيصنعه كما شاء، مع رائحة الدخان ورائحة الحديد والصدع، إذا جلس عنده ستصطبغ ثيابك وجسمك منه، أو تطير شرارة وتحرق ثيابك. قس على حال شرب الدخان والشيشة مثلا، إذا جالسته وهو يشرب لا شك أن ثيابك سيعلق بها هذا، وسيجده كل من لقيك. أما جليس الصالح فإنه إما أن يعلمك، يرشدك، يذكرك إذا غفلت، إذا نسيت، جهلت، ما يحصل منه لك إلا خير، وأقل ما يكون أنك تعرف به، لأن المرء من جليسه، إذا رأوك الناس تجالس الأخيار عدوك من الأخيار، يعني ما يجلس الأخيار إلا الأخيار، بخلاف مجالستك ومجاراتك ومشيك مع الأشرار والفساق، فإنهم إن لم يضلوك فستعرف بهم وتوصف بمجالستهم، لأنه ما يجالس الأشرار إلا مثلهم. هؤلاء صار أثرهم لما أراد الله عز وجل أن أبا طالب لم يقبل الهداية، صار من الأسباب الذي سلط عليهم أو سلطوا عليه هو أنهم صدوه. كلما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أستحل بها الشفاعة لك، لأنه إذا قالها وصارت آخر كلامه من الدنيا فلعلها تنفعه، لأنه لم يتمكن من العمل، لكن تسلطوا عليه حتى مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. فهذه من آثار جلساء السوء: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأخذ طعامك إلا تقي. لا. قال مسألة السادسة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، يعني تعظيم الأكابر والأسلاف وهم على غير الحق، فهذا هلاك وضلال. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، والآية الآخرة الأخرى مقتدون، على أمة يعني على ملة وعلى دين. فهم وجدوا آباءهم على ملة الكفر فاقتدوا بهم فهلكوا كما هلكوا. ولكن على الإنسان أن لا يتعصب إلا للحق، لا تقول أنا على ملة فلان، على مذهب فلان، أنا مع فلان على حق وعلى باطل. لا، لا يكون أحدكم من معه، إن صلح الناس صلحنا وإن هلكوا هلكنا. لا، إن أصلح الناس أصلح وإن أفسدوا فتجنب الإفساد، تجنب الإساءة، إن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فتجنب الإساءة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ما ينفع، عض على أصابع الندم لكن متى؟ فات الأول. نعم. قال المسألة السابعة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنها لو قالها لنفعته. نعم، الأعمال بالخواتيم لو قالها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلو قالها مخلصا معتقدا معناها لدخل الجنة برحمة الله، وسحل له النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، لكنه عياذ بالله لم يقلها، فما فعل ملة عبد المطلب، وهي شرك، وقد كفر على بصيرة، لأنه يعرف، يقول إني لا أعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي واتبعتك. ولا يجهل، بل ربما كلهم يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام على حق، لكن العصبية الجاهلية غلبت عليهم والعياذ بالله. يقول كيف عبد بني عبد مناف يأتون ويقولون منا نبي، من أين نأتي بنبي؟ يقول نحن وإياهم تقاسمنا الشرف، لأنهم يتباهون بإطعام الحجاج أو سقيهم أو إكرام الضيوف أو كذا من الصفات الحميدة التي هي طيبة. لكن بعد ذلك قال بني عبد المناف منا نبي، يقول أبو جهل من أين نأتي بنبي؟ لا والله لا نؤمنه ولا نؤمن به ولا نصدقه، حسد، ما ضر إلا نفسه. هذا الجاهل ما ضر إلا نفسه، ما ضر النبي عليه الصلاة والسلام. لا. قال الثامنة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني على كلمة التوحيد، لما عرفوا قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد برئ من ملة عبد المطلب، فهم ضيقوا الخناق على أبي طالب لئلا يقول هذه الكلمة، ودعوه إلى التحصد لعبد المطلب وملته وما كان عليه، فلذلك وقفوا في وجهه وصدوه حتى مات على الشرك الذي دعوه إليه. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يكون حذر من جلساء السوء في أي مجال، جار السوء وجليس السوء ورفيق السوء، في السفر أو في الحضر أو في أي مكان. لا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. الغلو تجاوز الحد، الغلو هو تجاوز الحد في المدح أو في المدح والذم. إذا تجاوزت الحد فإنك قد غلوت وتركت الحق إلى الباطل. فالغلو بالصالحين بالأنبياء بالأولياء هو أن تنزلهم منزلة فوق منزلتهم اللائقة بهم، فحينما تتبرك بهم وتتوسل إليهم وتعتقد بهم البركة أو حصول النفع والضر أو إجابة الدعوة اعتقادا منك أن ذلك مجدي ونافع لمن توسل، لأن لهم مكان عند الله، فهم يعني عباد الأصنام عباد الأوثان في البداية يتوسلون بهؤلاء اعتقادا منهم أنهم ببركتهم وصلاحهم لهم مكان عند الله، وأن ذلك سيكون مفيدا لمن يتوسل بهم، كما ذكر الله عنهم في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. يعني يقول نحن ما نعبدهم، نعرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون، ولكن نرجو بركتهم عند الله، فإنهم بسبب صلاحهم وتقاهم وقربهم إلى الله يتوسلون ويشفعون لنا، نرجو شفاعتهم. والشفاعة كما تقدم لنا تعرفون أنها لا تحصل إلا بإذن الله بعد أن يرضى عن المشفوع له. فهم لا يظنون أو لا يعتقدون أن هؤلاء ينفعون أو ينظرون بأنفسهم، يقولون بسبب قربهم من الله فإنهم إذا شفعوا لنا يشفعوا، لكن هذا مردود عليه. والقصة هو أن أناس صالحون في بني آدم بعد آدم، الله أعلم بكم، لأنه من آدم إلى مئات السنين ما يعرف الشرك، ما فيه إلا التوحيد، ما في شيء اسمه شرك. عاشوا على دين آدم والفطرة التي فطرهم الله عليها. لكن بعد قرون كان فيهم قوم صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهم أنهم رجال صالحون، هم علماء زمانهم وهم قدوتهم، كانوا يقدرونهم ويرجعون إليهم في المهمات، يعني في الأحكام، في الفتاوى، في الاستفادة منهم هم مرجعهم. فلما ماتوا حزنوا عليهم أهل زمانهم حزنا شديد وافتقدوهم، لأنهم ليس عندهم من يعوض عنهم، إذا مات الواحد منهم خلاص ليس هناك من يحل محله، وليس هناك كتب مبروشة حتى يتوارثها على الأجيال ويدرسونها ويستفيدون. إذا مات العالم مات علمه معه. فهؤلاء كانوا هم علماءهم وهم صالحوهم وهم قدوتهم، فلما ماتوا حزنوا عليهم حزنا شديد وافتقدوهم، وضاقت عليهم الأرض بفقدهم. فماذا كانوا يعملون بسبب فقدانهم لهم وحزنهم الشديد؟ كانوا ما يملكون إلا أنهم يأتون عند قبورهم يتذكرونهم فقط، ما كان شيء اسمه تبرك أو تمسح أو أنهم يطلبونهم ويدعونهم، لا يعرفون هذا فقط من باب الذكرى، أنه إذا جاء عند قبر هذا الرجل يتذكر يوم كان حي، يذهب ويجي ويجالس ويعلم ويأخذ ويعطي معهم، فهم يتذكرون هذا ويتسلون بهذا العمل تسلية، يعكفون على قبورهم يترددون عندهم يتذكرون. فالشيطان لعنه الله، والذي قد أقسم بعزة الله بين يدي الله أن يضل بني آدم إذا استطاع، لأتينهم بين يديهم ومخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكل، سيحاول. فالشيطان اغتنم الفرصة لما رآهم يعكفون على قبورهم، ماذا فعل؟ هو يعرف أن قبور على مرور الزمن ستندرس تنتهي تختفي، ثم ما يحصل الذي يريد وهو الشرك. فأوحى إليهم، يعني زين لهم، إما أن نتكلم معهم على صفة مشير مثل ما أشار عليهم في التآمر بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر قبل الهجرة، وهو لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام كانوا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دخل معهم وهم يتشاورون كرجل يريد أن يعرض رأيه عليهم ويشاركه على صفة رجل. فلعله أيضا في قوم نوح أنه لما أراد أن يشير عليهم بوضع الأصنام تكلم معهم كواحد منهم أدنى برأي وزينه لهم بالوسوسة والتحسين زين لهم الباطل فتشاوروا واستحسنوه. ماذا قال؟ صوروا لهؤلاء الصالحين صورا مثل ما يقول أهل زمان الآن صورة تذكارية. صوروا لهم صورة وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وسموها بأسمائهم، اكتبوا على هذا ود وهذا سواء وهذا يغوث، وضعوا كل واحد منهم في مجلس الذي كان يجلس فيه وأنتم تزورونه حتى أنكم وجاهم باب النصح. قال حتى ما تحتاج تذهبوا إلى القبور، تأتون عند صورهم وتجلسون أمامهم كأنكم تشاهدونهم من باب النصح. أليس هو أقسم لآدم وحواء أنه لهم من الصالح من الناصحين حتى أخرجهم من الجنة؟ الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. لا يفتننكم كما ذكر الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالمهم أنه زين لهم وأوحى إليهم أن صوروا صورهم وضعوها في مجالسهم حتى ما تنسونهم، وهو قصده إذا مات هؤلاء الذين يعرفون الصالحين ويعرفون لماذا صورت الصور يأتي أناس جهلة ما يدرون فيحصل له ما يريد، وهذا الذي حصل. قاموا تشاوروا بينهم وصوروا الصور وضعوها في جوار جالسهم وصاروا يترددون يجلسون عندهم يتحدثون عندهم يتصورون ان هذا العالم ود وسواء ويغوث انه امامهم. فلما مات اولئك يعني الاجيال الاولين والذين يعرفون الصالحين ويعرفون لماذا صورت هذه الصور إنه ما هي إلا باب الذكرى، الآن سنحت الفرصة. عم الجهل، ما في علماء، ما في علم، هلك الصالحون ونسي العلم، ما في من مات علمه معه. فجاء الشيطان وأوحى إلى الأجيال المتأخرة الذين ما يدرون أي شيء إلا من يرون أباءهم وأجدادهم يترددون على هؤلاء يجلسون عنده فقط. قال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهؤلاء ويستشفون بهم للمرضى ويطلبون منهم الحاجات وتنفيس الكروبات، فزين لهم ذلك فعكفوا عليهم وعبدوهم، وسبب ذلك هو الغلو في الصالحين. إذا وقع الشرك وسببه الغلو في الصالحين، والله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. فالغلو إذن هو تجاوز الحد، وهو أن تنزل الإنسان منزلة فوق المنزلة التي تليق به، فهم أنزلوهم منزلة الألوهية لما أنهم غلوا بهم أنزلوهم منزلة الألوهية فعبدوهم من دون الله. ما كفى ما كان آباءهم أجيالهم يفعلون وهو أنهم فقط يأتون إليهم ويتذكرون أيامهم ومجالستهم، لا خلص عبدوهم وعكفوا على عبادتهم وجعلوهم شركاء فضلوا ووقع الشرك في الأرض. وكان سببه أولا العكوف على القبور ثم تصوير الصور والعكوف عليها. عند ذلك عم الشرك في الأرض ونسي التوحيد، حتى أن الله عز وجل أرسل إليهم نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، وحصل ما حصل. وإن شاء الله لأننا نستكمل الدرس إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، نفع الله لنا ولكم المسلمين اجمعين. يقول السائل: هل ينال اجر قيام ليله القدر من نام من الليل ولو ساعه، وهل يشترط بقيامها قيام كامل الليل؟ اتقوا الله ما استطعتم. القيام يقوم الإنسان ما استطاع، وإذا قمت ما استطعت واجتهدت فإنك إن شاء الله تعتبر قد قمت الليل، ولو لم تقمه كله لكن اتق الله ما استطعت، بقدر ما تستطيع افعل. ولذلك قال في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحمد لله اجتهد، قم مع الإمام وزد ما تستطيع بعد ذلك في آخر الليل في وقت السحر، لأنها الساعة المشهودة والمباركة وقت السحر، إجابة الدعوة وقبول التوبة، كما في الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. هذا دائما كل السنة، لكن في ليلة القدر من باب الأولى، لأنها من أولها إلى آخر لحظة فيها وهي مباركة. الملائكة ينزلون في الأرض ولا يمرون بأحد يصلي إلا سلموا عليه، فطوبى لمن مسهم أو مسوه أو سلموا عليه. فلا تحرم نفسك بقدر المستطاع. يقول السائل: هل المعتكف أن يحضر التروتلة في تقام في المسجد؟ نعم، لا يضر إن شاء الله ما دام أنك في نفس المسجد ومشغول بذكر الله، تحصل على إن شاء الله بقاك في المسجد وعلى الفائدة العلمية التي قد تحصل على فيها على فائدة تنفعك في دينك. هل ركعتا الشروق هي نفس الضحى أم هناك فرق بينهما؟ إيش؟ الشروق هي نفس الضحى؟ على كل حال من اكتفى بصلاة الشروق، يعني في من حين ما تشرق الشمس واكتفى بها من الضحى، فهذا وقت الضحى، لأنه يعني يبدأ وقت الضحى من الشروق إلى قبيل الظهر حتى يأتي وقت النهي دقائق قبل الأذان، سبع تقريبا إلى العشر الله أعلم، كل هذا يعتبر وقت الضحى. فمن اكتفى بصلاة الشروق ونواها الضحى فهي كذلك، فإن صلى أخرى إذا رمضت الفصال وتلك صلاة الأوابين، يعني إذا ارتفع الضحى ارتفعت الشمس واشتد حرارة الشمس، فذلك أفضل وتسمى صلاة الأوابين. قال هي هل تصلى حين طلوع الشمس وحين شروقها؟ لا، عند الشروق ليس عند الطلوع، يعني بين الطلوع والشروق على الأقل 10 دقائق، والذي يبغى احتياط أكثر ربع ساعة. والسؤال هناك، هل دعاء الاستفتاح يقال مرة واحدة في صلاة التهجد بالتراويح أم في كل بداية ركعة؟ الظاهر عند الله أنه يكفي واحدة إذا استفتحت صلاتك بالتسليمة الأولى كفى. والسؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يقول فما حكم صلاة الراتبة إلى نفيها أو صلاة الجنازة؟ هذه من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لها حكمها. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يصلي بعد صلاة الصبح وسأل، قالوا أنه لم يتمكن من أداء الركعتين، فسكت وأقره على ذلك. صلاة الجنازة أيضا من ذوات الأسباب، ولا مانع من صلاتها، وليست هي المقصودة، لأن الجنازة لو أخرت تتضرر، فلذلك يصلي عليها أي وقت. ورسائل، ما هو الأفضل للمرء أن يصلي بأهله في البيت كي يحفزهم على التراويح أم يصلي مع الإمام في المسجد؟ لا شك أن صلاة الرجل في بيته نافلة أفضل، لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وتنويرا للبيت وتذكيرا لأهل البيت أو إعانة لهم على أن يصلوا معه، فهذا طيب ما في مال. إذا كان الإنسان عنده القدرة وعنده الرغبة ربما يصلي أطول من صلاة الإمام، هذا ما في مال. سؤال في الطلاق. لا، الطلاق طلقه المعلم أو أطلقه. يقول السائل، علي دين وصاحبه مات والمال انتقل لغيري، هل أتصدق عنه أم أعطيه الورثة؟ لا يا أخي، إن شاء الله عليك، جزاك الله خير. لا أعطى. شوف المسؤول عن مال الميت أعطه، وخذ عليه سند بشهود حتى تبرأ ذمتك، ولست وكيلا بأن تتصدق عنه. ما دام تعرفهم تعرف الورثة، ابحث عن المسؤول والناظر والوكيل والوصي وأعطه بشهود وإثبات حتى لا ينسون أو ينكرون. قد سأل رجل انتقض وضوءه ويطوف بالكعبة وأكمل عمرته ولم يتوضأ، ماذا يجب عليه الآن؟ انتقض وضوءه وهو يطوف ولم يعد. لا، على كل حال المشهور من كلام العلماء والذي يستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت الصلاة، فيقولون إنه شرط في صحة الطواف لأنه مثل الصلاة، لكن هناك قول ما أدري عن صحته، يرون أنه لو حصل مثل هذا فطواف صحيح. ما أدري عنه، أنا لا أمر به ولا أعمل به، ما أدري عنه. رسائل، كيف يعود المرء نفسه على قيام الليل؟ ما هي الوسائل؟ هذا المسألة تحتاج إلى تمرين وجهاد النفس، وذلك أن تأخذ الأمر بالتدريج. مرن نفسك أولا ولو في وسط الليل أو في أول الليل في البداية، وهكذا، ولا تشد على نفسك بركعات كثيرة وقراءة طويلة. حدد إذا كنت تحب أن تقوم آخر الليل، حدد ولو نصف ساعة ساعة إلى ربع قبل الفجر، فإذا قمت وذكرت الله وتوضأت أعانك الله صليت ما يسر الله لك ولو ركعتين أو أربع ركعات واختمتها بالوتر. وعلى كل حال الذي يبدأ الأولى له أن يوتر قبل أن ينام من باب الاحتياط، لكن إذا قام صلي ولكن ما يوتر مرة ثانية. فإذا رأيت أنك استمريت على هذا واستطابت في النفس وتمردت عليه وخف عليها زد هكذا بإذن الله حتى تألف قيام الليل وتكون تشتاق إلى مجيء الليل من أجل قيام الليل كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك. المهم أنه لا بد من التمرين والتدريج، التدرج شيئا فشيء. لا تقول أنا أسوي مثل فلان اللي نسمع عنهم بالأحاديث والأقوال أنه يقوم أحدهم معظم الليل لو فعلت ستمل تترك، لكن لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك. إذا هداك الله ورغبت في قيام الليل جاهد نفسك شيئا فشيئا، ولو ركعتين واختمها بالوتر، أربع ركعات واختمها بالوتر. المهم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلي ركعتين ثم تسلم وتختمها بالوتر. الرسال إذا اقتصر الحاج على شروط الحج وواجباته وأركانه فقط بغير السنن نظرا للازدحام، هل يكون حج مبرورا وما هو الحج المبرور؟ إذا أديت الواجبات الشروط التي ينبي عليه صحة الحج وأديت الواجبات والأركان وتجنبت المحظورات، فلو تركت بعض السنن فالحج إن شاء الله صحيح، لكن كل ما أكملته بفعل المستحبات السنن النوافل يكون أفضل. والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، يعني ما حصل منك تقصير ولا معصية ولم يحصل منك لا رفث من كلام غير طيب ولا شيء نقاش بينك وبين زوجتك في شؤون الفراش، لأن الرفث يشمل ما يكون بين الزوجين وقد يدخل فيها الرفث من الكلام البذيء. ولذلك في الحديث إذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. يقول السائل أنه معتكف ويجلس حيث تيسر له الجلوس في المسجد، هل يكون ذلك معتكف أم لابد أن يتخذ مكانا معينا للاعتكاف؟ لا، على كل حال ما دام أنك لازمت المسجد بنية الاعتكاف فأنت إن شاء الله معتكف، لكن كونك تخصص مكان تنفرد به وتنعزل عن الناس بقدر الإمكان يكون أحدى لك وأريح، وحتى الناس ربما أنهم يعرفون أنك معتكف ما يأتون ويشغلونك. أما إذا اختلطت بالناس فأنت ربما ما تستشعر هذه العبادة استشعارا كامل، وإن من أقام في المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف إن شاء الله. يقول السائل: هل يشرع الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة أو النافلة للإمام أو المأموم حيث يقف عند الآية عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جهرا ثم يكمل؟ الأذكار كلها لم يرد في الفريضة أننا نسأل أو نسبح أو نستعيذ، ومثل ذلك أيضا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ورد هذا بالنافلة تراويح أو وحدك تصلي أو بالتهجد مع الإمام إذا مر، كما ذكروا عنه قال قرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران إذا مر بآية فيها سؤال يعني رحمة وقف وسأل، وإن مر بآية فيها عذاب وقف وتعوذ، وإن مر بآية فيها تسبيح وقف وسبح. هذا ذكر في النوافل. الفرائض مع كثرة الصحابة رضي الله عنهم بالآلاف صلوا معه، ما أحد منهم حسب علمي وعلمي قليل ما أحط بشيء، لكني ما سمعت أبدا أنه يفعل ذلك بالفرائض، فلو حصل لنقل ما دام صلوا معه أفراد في النوافل ونقلوا ما حصل. فالذي صلها الفرائض كل الصحابة صلوا مع الفرائض جهرها وسرها، وما كانوا يهملون شيء، قالوا في صلاة الظهر والعصر وكان يسمعنا الآية أحيانا، ذكروا عنه حتى أنه لما يجهر في بعض الآيات ذكر نقلوا هذا، لكن ما قالوا أنه إذا مر بها تسبح سبح أو إذا في سؤال رحمة وقف وسأل أو تعوذ، لا ما ذكر هذا. فلذلك الأفضل والأولى والواجب أننا نقتفي ونقتدي، فنقتصر على ما ذكر في السنة، وهو أن يكون ذلك في النوافل سواء وحدك أو مع الإمام. صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لديه ذرية ولله الحمد ولكنه كافل اليتيم، هل يعتبر هذا اليتيم في محل الولد؟ لا، في محل الولد لوالديه، أما لك فلا، هذا محل الإحسان إن شاء الله والرعاية، إذا أحسنت إليه وقمت بما يسر الله من خدمته وتربيته وتعليمه وأخلصت في ذلك وأردت بذلك وجه الله فلك الأجر إن شاء الله. أما أنه يرث أو يكون محرما لزوجتك أو تعتبره ولد فلا، لا، التبني معروف أنه محرم. ومسألة الميراث الله عز وجل قد تولاها قسمتها، ليس لأحد اجتهاد. أما إذا كنت تحب أنك ترى يعني تنفعه توصيله بوصية أو تعطيه ما دمت حي تمنحه شيء، أما ميراث أو أنك تعتقد بأنه يكون محرم لأخواتك أو محارمك فلا. اللهم إلا لو يرضع وهو صغير من مثلا امرأة تكون من محارمك فيكون التحريم على قدر ما يشمل من جهتها، ما نقول ستكون منتشرة في كل شيء، على حسب الوضع. والسائل: ما حكم الشرب قائما وماشيا؟ ايش حكم الشرب قائما وماشيا؟ من ناحية التحريم فليس بمحرم، لكن الافضل انك تجلس وتشرب، واما الشرب فقد ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام شرب وهو قائم لا سيما ماء زمزم. فعلى كل حال من حيث الجواز فهو جائز والافضل الجلوس. يقول السائل: هل يقطع الصلاه من دافع الاخبثين وتبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته، ولكن هذا يذهب خشوعه واطمئنانه في الصلاة. لذلك ورد في الحديث: لا يصلي أحدكم وهو يدافع أحد الأخبثين. إذا صار مشغول في أي شيء شغلا اضطراريا ما يحتمله، فالواجب الإنسان يتخلص منه حتى يأتي الصلاة تطمئنان. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الخشوع حضور القلب في الصلاة وهو لب الصلاة. خشوع في الصلاة بمثابة الروح في الجسد. فيحرص الإنسان أنه ما يأتي للصلاة إلا وقد تخلص مما يؤذيه ويشغل باله. يقول السائل: لدي أغنام وبلغت حد النصاب ومعها أولادها صغار لم يحول عليهم الحول، فهل تشملهم الزكاة؟ أولا أن الزكاة ما تجب في بهمية الأنعام إلا إذا كانت ترعى أكثر الحول، أكثر السنة ترعى ما تعرفها. إذا كان ترعى أكثر السنة ثم بلغت نصابا فإنها تجب فيها الزكاة وصغارها تبعا لها، نتاج السائمة تبعا لها مثل ربح التجارة. ما تقول هذه ما ولدت إلا أمس ما نحسبها، لا، تحسب ولا تؤخذ بالزكاة مثل ربح التجارة. كل سنة وأن تبيع في سنتك كلها تبيع وتشتري وتأخذ وتعطي، جاء الشهر الذي تزكي فيه تحصي ما عندك من المال سواء رأس المال أو الربح، ولو أنه ما دخل عليك بعض الربح إلا أمس يدخل. فربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول أصله، ما يشترط فيه تمام الحول. قل السائل: هل للمعتكف أن يذهب لمنزله لكي يأتي بملابس له لا يجد من يحضرها له ويبعد عن المسجد حوالي 10 دقائق؟ إذا كان محتاج إليها حاجة ملحة ومستحيل أن أحدا يأتي بها، فهذا مثل الطعام والشراب وقضاء الحاجة الذي لا بد منه. أما إذا وجد من يخدمه ويحضرها فالأولى أنه ما يخرج، أو أنه ليس محتاجا إليها حاجة ملحة. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الوديعة؟ يعني إذا كان أنتم قد أودعت مال هل تجب فيه الزكاة؟ على كل حال المال الذي أودعته سواء عندك عند صاحب لك أو في البنك أو في أي مكان، فمثلهم يعني مثل اللي عندك في الصندوق كله يزكى. هذا إذا كان قصدك الوديعة الذي هو مالك الذي أودعته أنت عند أحد في أي مكان. أما إنسان أودع عندك مال لست مسؤولا عنه حتى تؤدي زكاته، إلا إذا كان قد وكلك الذي أودع عندك، أودع عندك فلوس وقال لك إذا جاء الشهر الفلاني وأنا ما حضرت أخرج زكاته، سألت وكيل. السلام عليكم. يقول: هل من اغتسل يوم الجمعة الصباح الباكر ثم نام بعد ذلك هل فيه عن غسل الجمعة؟ فيما استحضر ان العلماء ذكروا ان الغسل ينبغي ان يكون مباشرا لخروج الانسان لصلاة الجمعة، فالاولى لك ان تغتسل ثم تخرج لصلاة الجمعة. وإذا كان معتكف يخشى من الزحام إذا استيقظ؟ حديث إذا كان هناك عذر ولكن اغتسل في نفس اليوم فأرجو أن ذلك إن شاء الله يكون عذرا مقبول سبب الزحام وصعوبة الوضع يمكن. يقول السائل هل تعطى الزكاة لأهل الزوجة؟ إذا كانوا من أهل الزكاة تعطيهم، باب الأولى. إذا كانوا فقراء أو مساكين يستحقون ذلك فيعطون. يقول السائل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ويعطي باليمين، هل ذلك في كل شيء؟ باليمين؟ نعم في كل شيء، الشيء الطيب يقدم له اليمين، الأخذ والعطاء والسلام والأكل والشرب أو اللبس أو الركوب يقدم له اليمين، أما إذا كان شيء ما هو طيب يقدم له اليسار. إذا لبست البس باليمين، إذا خلعت اخلع اليسار أول. والسائل هل ورد أن أبا لهب ينفس عنه من العذاب كل يوم اثنين لأن مولاته ثويبة أرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سمعت به أنا لكن ما أستطيع أن آتي بالنص على أنه رؤيا في المنام وأنه قيل ما فعل الله بك، قال في شر حوبة حيبة أو حوبة يعني في أشر منزلة، إلا أنه يقول سقيت بمثل هذه وأشار بإبهامه بسبب رضاع أو إرضاع ثويبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فما أدري هل هو كل اثنين أو في اثنين مضوا وانتهى الأمر، فالله أعلم. هو لا شك انه كافر وانه من اهل النار كما عندنا الآية صريحة. يقول السائل يوجد اناس يعني يقول سقيت بقال اني اسقى او اعطيت معنى هل يمكن مرة واحدة والله اعلم. نعم. يقول يوجد اناس اذا قرب وقت المغرب يجتمعون ويدعو دعاء ويدعو واحدا منهم هم يؤمنون خلفه ثم إذا انتهوا من الدعاء يقولون الفاتحة، فما حكم فعلهم؟ هذا ليس من السنة ولا ولم يرد أن السلف الصالح يفعلون ذلك ولا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما دام أنه الصائم مستجاب الدعوة وله دعوة مستجابة عند فطره فالأولى أن يخلو كل إنسان بنفسه ويدعو بدون أن نحدث في ديننا ما ليس منه ولا ندخل أنفسنا في بدع، وإن كان أنهم يستحسنون هذا الشيء ويقولون هذه حسنة ولا فيها شيء، لا، إذا صار مخالف للسنة ولم يرد له أصل فهو بدعة. يقول السؤال هل يشرع الترديد خلف المؤذن للأذان الأول؟ نعم، هو أذان سواء أول ولا آخر، ما دام أذان ومعتبر شرعا فإنه يستحب الترديد وقول ما ورد. قول السائل تساهل بعض الناس في صلاتهم بين السواري في المسجد مع وجود الصفوف المتصلة، ما حكم صلاتهم؟ هذا ذكر العلماء أن الصلاة بين السواري من غير حاجة فإنه مكروه لأنها تفصل وتقطع الصف، ونحن مأمورون ببصل الصف والتراص فيه وترك الفرج، سد الفرج. قول السؤال: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور وحديث ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نسبة للنساء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية نهى الجميع مخافة أن يقعوا في المحظور يوم كانوا مسلمين جدد، يعني لم يعرفوا ما يخل بالتوحيد أو ما يخدش العقيدة، فلما عقلوا وفهموا وتمكن الإمام من قلوبهم وعرفوا التوحيد معرفة تامة وما يناقضه، شرع لهم زيارة القبور وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الخطاب للرجال، لأنه لا يخشى منهم أن يحدث شيء مما يخاف منه من صراخ أو نحو ذلك. وبقي النهي على بابه للنساء، لأنه كما ورد: فإنكن فتنة للحي وأذية للميت. ولذلك ورد فيهم حديث خاص: لعن الله زائرات القبور. فلذلك استثنيت النساء من العموم وبقي النهي في حقهن قائم. يقول السائل: هل يجوز أن تعطى لي أن أعطي مال الزكاة إلى أخي الذي يريد الزواج؟ يعطي من؟ أخاه كي يتزوج. تعطي أخاك زكاة مالك من أجل أن يتزوج تعينه على الزواج؟ على كل حال هذا يعتبر غارم، والغارم يعطى الزكاة إذا كان أنك أولا تعرف أنه سيصرفها بالشيء المهم، أما أن يصرفها في التوسع في حفلات الزواج وولائم العرس من أشياء ليس ضرورية ولا يحتاج إليها، بل سيصلها في الأشياء الضرورية، إما تأثيث المسكن أو أجار السكن أو يقدمها في المهر، فهذا عونا له على ذلك إن شاء الله ما في بأس. أما النفقة فإذا كان أخوك ليس له أولاد وليس هناك من يمنعك من ميراثه، فإنك لا تعطيه بل تنفق عليه، لا تعطيه زكاة مالك بل تنفق عليه، هذا في مسألة النفقة. فلو فرضنا أن أباك موجود وأخوك موجود له زوجة ولكنه ليس له أولاد وهو فقير ومحتاج، في مثل هذه الحالة تعطيه أيضا زكاة مالك، لأنك ما ترثه، أبوك منعك من ميراثه. أما في حالة الزواج فأرجو إن شاء الله ألا بأس إذا كان سيصرفها بالأشياء الضرورية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.